ونحو ذلك وبين قوسين حسنة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، طيب تسؤهم أنت قلت وكثرة الأنصار ودخول الناس في دين الله أفواجا، إذا نضيف على الحسنات وإيش قلنا قبل قليل؟ لا ثم ذكر تعالى مزيدا. لحظة، ايش قلت الآن؟ لا قلت كلمتين، قل لي قبله لا النصر ذكرنا ايش قال الشيخ سعدي؟ ترك النص على الاعداء وحصول الفتح والغنائم. طيب وتتابع دخول الناس في الاسلام من الحسنات، يعني تضيفوا على الحسنات الدينيه وتتابع دخول الناس في الاسلام. طيب المعنى في هذه الآية أن من كانت هذه الصفة شدة الأعداء والفرح والشداد عن المؤمنين لم يكن أهلا لأن يتخذ خطابا للقيام بهذا الأمر الشخصي الناجح. طيب إن طيب وإن تصبكم إن إن إن طيب تسؤكم، قلنا تسؤكم فتسؤهم تسؤهم تحزنهم وإن تصبكم سيئة كمرض أو فقر أو هزيمة عدو كمرض أو فقر أو حدوث اختلاف أو هزيمة عدو